عمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاه عايز انسى حكايتي معاه ما تفكرنيش بهواه ما تفكرنيش بأساه ما تفكرنيش بهواه ما تفكرنيش بأساه ولا حد يجيب لي خسرته يكفي العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاه عايز انسى حكايتي معاه جرحي ما صدقت داويته ونسيت كل اللي قسيته جرحي ما صدقت داويته ونسيت كل اللي قسيته ولقيت غيره حبيته ولقيت غيره حبيته والقلب ارتاح وياه والقلب ارتاح وياه جرحي ما صدقت داويته ونسيت كل اللي قسيته جرحي ما صدقت داويته ونسيت كل اللي قسيته ولقيت غيره حبيته ولقيت غيره حبيته والقلب ارتاح وياه والقلب ارتاح وياه ترجعنيش للقاه ما ترجعنيش للقاه فكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساه ما تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأساه ولا حد يجيب لي سيرته يكفي العمر اللي خسرته عايز انسى حكايتي معاه فكرنيش بالقاسي وبطعم المر في كاسي ما تفكرنيش بالقاسي وبطعم المر في كاسي وبلاش تجرح إحساسي بلاش تجرح إحساسي بكلام طعم المر في كاسي وبلاش تجرح إحساسي بلاش تجرح إحساسي بكلام أنا عاوز أنسى بكلام أنا عاوز أنسى فكرنيش بهواك ما تفكرنيش بأسى ما تفكرنيش بهواك ما تفكرنيش غلوته ونسيته من كتر قساوته راحت من قلبي غلوته ونسيته من كتر قساوته والحب عرفت حلاوته والحب عرفت حلاوته من بعده قلبي لقى من بعده قلبي لقى ونسيته من كتر قساوته والحب عرفت حلاوته